قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد لامرأة حرة وأبو العبد حر، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار لامرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن علق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان فرضان فمات أحدهم. الصورة الثانية: عبد مملوك بين طرفين أحرار، أبوه حر وولده حر، وهو إيش؟ مملوك. العبد يكون له الولد حر، وأبو العبد جد الولد حر، ولاء أولاد العبد لمن؟ للجد، أبو الولد. فالولد هنا حر وأبوه مملوك، كون أبيه مملوكا ليس محلا للولاء، ولكن جد الولد الذي هو أبو العبد حر وهو أهل للولاء، فيجر ولاء ولد ولده إلى نفسه. فإذا ما أعتق العبد الذي هو ولد الجد ووالد الولد الحر، أصبح هو أحق بالولاء من مين؟ من الجد. وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، وأبوه عبد جر الجد أو الأب الولاء والميراث. سواء كان له ولد أو ولدان والعبد موجود بالفعل في الرق، فإن الجد يجر الولاء لنفسه. فإذا أعتق العبد في حياة الجد، أصبح الأب يحجب الجد، وأصبح هو أحق بالولاء. إن كان العبد موجود وأولاده موجودون ومات أحد الأولاد، من يجر ولاء الولد الذي مات؟ الجد، لأن الأب ما زال مملوك، لا يكون للأخ، لأن الجد عصبة الأب.